تركا يسلق أسدي وكا تجرى طريس الكميه نكا شبيغ ولان ضيق صركا يغاب الصوديس الكميه نكا شبيغ ولان ضيق صركا يغاب الصوديس زهيض مثلك حزن تغصيضي كم خطص مدنك عوزق الظهري وانداث افر ما تيستقصي نغيضي ورموثق كم تزهيض مدنك حزن تغصيضي كم خطص مدنك عوزق الظهري وانداث افر ما تيستقصي ورمازلك مسير مغ تسندق بالسينا روحا فيا ورمازلك مسير مغ تسندق بالسينا روحا فيا وكل غامي طيش ما يغلي مرثي تنيط تبيض بريد انتيلي تجيضي يدنكيني الوحش تسميط وكل غام بابي يني وكل غامي طيش ما يغلي مرثي تنيط تبيض بريد انتيلي تجيضي يدنكيني الوحش تسميط حق السفير اللي لم تشغل شوامين نيدي تشغل حق السفير اللي مدخل فغل شوامين نيدي تشغل تيزمض في الليم أمرار يجري بردان ورث حصبض الموحل ورث السني ضري وكلال لذبول حسن تجيض دسيتي وثمر تيزمض في الليم أمرار يجري بردان ورث حصبض الموحل ورث السني ضري وكلال لذبول حسن أتكل أخوي سواول